خدمة الشيخ محمد سيد حاج. قال ابن تيمية شو كلام ذكر؟ قال بعض الناس يتورع من اتيان الزنا وارتكاب الفواحش ولا يتورع من أعراض الناس والمسلمين. قال وخير من ذلك اتيان الزنا في الطرقات علنا. الواحد قد يلقى صاحبه يغتاب ما ينهى، لكن كان شافه يزن يرجف يقول أعوذ بالله، لكن كان اغتاب ما بيزعل. شوف ابن تيمية ده فقيه كيف قال: الغيبة شر من الزنا، الربا شر من الزنا. قال عليه الصلاة والسلام: درهم من الربا يضعه الرجل في جوفه أشد عند الله من 34 زنية. درهم بتاع ربا أكعب من 36 زنية. وقال عليه الصلاة والسلام، والحديث صححه الألباني: الربا 70 حول أدناها كأن يأتي الرجل أمه في الإسلام. أقل إثم في الربا كإتيان الأم في الإسلام زنا. الربا أقلناه إتيان الأم في الإسلام. أعلى الربا الغيبة، أعلى الربا الغيبة. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أربى الربا استطالتك في عرض أخي. خدمة الشيخ محمد سيد حاج.